ما زلت في شارع المعز باشا شيمو، ما زلت في حي النحاسين. خدت النهارده باب الفتوح، خدت النهارده سيدي الذوق بسيدك انت، خدت النهارده جامع الحاكم بامر الله، خدت النهارده جامع سليمان اغص الحضار والسبيل بتاعه وحاره برجوان، وما زلت في حي النحاسين او شارع النحاسين. قافلينه ها؟ حالا حالا هيتفتح، مش مشكلة. بعد كده قدامي، آسف قدامكم، ورايا مسجد من المساجد الفاطمية الصغيرة الحجم الجميلة الزخارف، مسجد الأقمر، وأقمر على وزن أفعل، وأزهر على وزن أفعل، وأنور، جامع الحاكم اسمه جامع الأنور على وزن أفعل، كل دول على وزن أفعل أفعل أفعل أفعل. فهذا الجامع بناه خليفة من الخلفاء الفاطميين، بالمناسبة اللي حكم مصر 11 خليفة. انتوا خدتوا النهاردة معايا رقم 5، المعز العزيز الحاكم الظاهر ملكش دعوة، المستنصر، بعد المستنصر هيجي المستعلي، وكل إب أقول تاني أقول تاني أقول تاني تاني، المعز العزيز الحاكم الظاهر، انسى، المستنصر، المستعلي، الآمر، الحافظ. اللي بنى ده خليفة من الخلفاء الفاطميين اسمه الخليفة الآمر، يبقى الآمر ابن مين؟ لسه قايلها دلوقتي، ابن المستعلي. بص معايا بص معايا، شايفين ولا مش شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ الإمام الآمر بأحكام الله. لو رحت هنا أهو، بص بص، المستعلي بالله، أمير المؤمنين، وهكذا. تعال هنا، وقعت، الآمر بأحكام الله ابن الإمام المستعلي بالله أمير. أنا بحب القراية. ده في القرن الكام؟ في القرن 12 الميلادي، اللي في الوجهة، وجهة جميلة، The First Time. أول حاجة نشوف مقرنصات، ما حبش الكلام ده والله. أول حاجة نشوف مش عارف التشيل. أول حاجة، لا أنا يهمني من كل ده إن أنا بشوف محمد وعلي. بلاش أول أول أول أول مش عارف مصطوب أول، يا تعب أنا وجع دماغي. قول الكلام الحلو اللي يعجب الأب. صدقني وانت ماشي من هنا، this is the mosque of the is old. انما انا لازم اعرف، جامع ومسجد، هو مسجد للصلوات الخمس، الامر اللي هو الاقمر، ولقب بالاقمر اكثر قمرا. القمر بيبقى ايه؟ بدر، بينور. انتوا معايا؟ عشان كده بنقول اقمر اقمر. اصل سمعت، اصل الحجر، مش هقول الغلط لاحسن تحفظوه، كلام فاضي، اوعى تسمع كلام. يبقى انا هشوف الله، عجبانة قوي عجبانة قوي، مئذنة جامع سليمان اغا قصة الاحضار، القائد اللي ايه بتاع محمد علي. خلاص يا جماعة، احنا في حي النحاسين، ورقوا كده وخدوا نفس عميق، لان هبدأ حتة مهمة جدا بقى اللي جاي لها النهاردة. كل اللي فات ده منطق بين الأصلين، بين الأصلين، شوفوا بينادي لكم، بصوا بصوا، شوف كل ده الحاجات الكلكية الحلوة دي. اقفلوا الكاسيت، اقفلوا اقفلوا.